وفي حق الزواج وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وفي حق بني إسرائيل الذين استخلفوا في الأرض وقد أخذ الله منهم ميثاقا غليظا. فالميثاق غليظ غليظ كبير، حطيت يدك في يد حماك وقبلت انك تأخذ بنته واستحليت فرجها بكلمة الله بالحلال، هذا ميثاق ضخم. عيب عيب انك تأخذ الميثاق الغليظ ثم تحني ظهرك وتخرج خنجرك وتخرج أظفارك وتقلب إلى وحش لا تعرف قيمة أسرة ولا قيمة حمى ولا نسب وغير ذلك، فتضيع الأسرة خلاص، تنتهي الأسرة ما لم يعرف الإنسان قيمة الميثاق الغليظ، ولا يعرف حق ذلك الميثاق الغليظ إلا أهل الإيمان. أبا انتقل إلى شيء عملي عملي عشان ما نضيعكم وباختصر المحاضرة. أعطوني عبادة عبادة في الإسلام تتكلم عن الأسرة. يلا لو الشيخ خالد فيه ورطه بهدية ولا جائزة بس طلع حظه. أعطوني عبادة في الإسلام تتكلم عن الأسرة. ترى نبي هدية لهم يا شيخ أكيد بيض الله وجهك. يلا أعطوني عبادة عبادة تتكلم عن الأسرة. خلونا أقرب لكم شوي. أعطوني ركن من أركان الإسلام يتكلم عن الأسرة وبنطبقها عمليا الآن عساس نخرج بفائدة. لا ما نبي تخمين، لا صلاة ولا زكاة ولا بر الوالدين. لا قلتوا كل الأركان. لا ركن من أركان الإسلام. الحج، ريح الله الشيخ خالد من الهدية. الحج وشلون؟ خلوكم معي خطوة بخطوة في الحج وبعلمكم من الحج يذكرنا بالأسرة. الصفا والمروة، المشي يذكركم بمن؟ يذكركم بأمكم هاجر. أم الهدية راحت منكم بعدين، هم ما يبون كتب جزاك الله خير أكيد بيض الله وجهك نحتاجها الآن. الصفا والمروة مشي يذكرنا بأمنا هاجر، أم ملهوفة جابها زوجها مع ولدها في واد غير ذي زرع، ركزوا، وحطهم في هذا الوادي وترك هذه الأم وبدأ الطفل يبكي، لا ماء لا طعام، الثدي ليس في حليب، فبدأت المسكينة تمشي بين الصفا والمروة وبين العلمين، إذا اقتربت منزلت في الوادي في بطن الوادي لأن بئر ماء زمزم على اليسار يعني من جهة الصفا في جهة اليمين وأنت متجه من المروة إلى الصفا والعكس صحيح على اليسار، فالبئر هناك، كل ما اقتربت من الوادي سمعت صوت الطفل وصراخه فتركض المسكينة تجري في مكان العلمين الأخضرين الموجودة في الصفا. أنا أقول علشان هذا الرضيع، ولذلك أنت يا مسلم كل ما رحت تعتمر ولا تحج، واليوم الحمد لله حتى وانت تشاهد القناة القرآن وتشوف الحرم يبث على مدار الساعة وجدت الصورة على الصفا والمروة، تذكر أمك هاجر وتذكر أمك التي أنجبتك في البيت، وتعلم أنها كانت تكدح وتمشي وتكد وتتعب من أجل تربيتك، ليس العمل والكد أن تذهب إلى وظيفة بقدر ما تقوم على خدمتك ورحمتك وحنانك والعطف عليك في داخل البيت. هل يجوز أن تجازي إكرامها ولهفتها وخوفها عليك وهي ترضعك؟ كلنا أغلبكم متزوجين، أكثر واحد يقوم في الليل من النوم خاصة اللي في بيتهم طفل علشان يرضع من؟ الرجل أحيانا يمكن ينام أكثر من المرأة، المرأة تفز في اليوم يمكن 6 و7 و10 مرات إن كانت ترضع من ثديها أو إذا كانت ترضع في الرضاعة، وتلقاها تقلب طفلها وجنينها مرة يمين ومرة يسار وتغطيه بالبطانية وتضع اللهفة، لهفة الأم. حنا لأننا أصبحنا في هذا السن قد لا ندرك ما كان للأمهات والآباء فيما يفعلون ونحن صغارا، لكن من رزق بأبناء مثلنا يعرف ماذا كان يفعله الآباء. طيب لو أنت ابن وانت في الصفا والمروة